سائل يقول: هل المفوضة من الفرق الخارجة من الملة؟ وآخر يسأل نفس السؤال عن الأشاعرة، وثالث يسأل عن الماتريدية ويقول: هل هؤلاء خارجون من الملة؟ الجواب: لا أيها الفاضل، ليسوا كذلك. هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة، وقد أخطأوا طريق الحق ولم يوافقوا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. وليس يا أخي الحبيب في الأحاديث الكثيرة المروية عن الصحابة في افتراق الأمة المحمدية ما يشير إلى كفر الفرق الهالكة في الجملة. غاية ما في هذه الأحاديث وعيد بالنار، وهذا الوعيد يدل على أن الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية وكبيرة أو ذنبا عظيما. فلم يقل الصادق المصدوق عندما تكلم في حديث الافتراق عن هذه الفرق، لم يقل كلها في النار إلا لأنها أحدثت في الدين ما سبب افتراقها عن جماعة المسلمين. ومعلوم لديك أن الوعيد بالنار لا يقتضي على إطلاقه الخلود فيها، فقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار على كثير من الذنوب والمعاصي التي لا يختلف أهل الحق في عدم التكفير بمجردها. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى يتكلم عن حديث الافتراق، قال: في الحديث دليل على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. والبيهقي قال قولا شبيها بقول الخطابي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. وهذا حال أهل البدع، يكفرون بعضهم بعضا. أما أهل السنة فإنهم أرحم الناس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وإذا قال المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله مخالف للسنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم وإن كان من 72 فرقة، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين، فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار، فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. فلا يحكم بكفرهم أيها الفاضل كما قلت، بل هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة. والله تعالى أعلم.